إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح الحافظ العلامة أبي عمرو ابن الصلاح الشهرزوري رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى النوع الثالث، معرفة الضعيف من الحديث. قال رحمه الله: كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيما تقدم فهو حديث ضعيف. وأطنب أبو حاتم ابن حبان البستي في تقسيمه فبلغ به 50 قسما إلا واحدا، وما ذكرته ضابط جامع لجميع ذلك، وسبيل من أراد البسط أن يعمد إلى صفة معينة منها فيجعل ما عدمت فيه من غير أن يخلفها جابر على حسب ما تقرر في نوع الحسن قسما واحدا، ثم ما عدمت فيه تلك الصفة مع صفة أخرى معينة قسما ثانيا، ثم ما عدمت فيه مع صفتين معينتين قسما ثالثا، وهكذا إلى أن يستوفي الصفات المذكورات جمع، ثم يعود ويعين من الابتداء صفة غير التي عينها أولا، ويجعل ما عدمت فيه وحدها قسما، ثم القسم الآخر ما عدمت فيه مع عدم صفة أخرى ولتكن الصفة الأخرى غير الصفة الأولى المبدوء بها، لكون ذلك سبق في أقسام عدم الصفة الأولى، وهكذا هلما جر إلى آخر الصفات. ثم ما عدم فيه جميع الصفات والقسم الأخير الأرذل، وما كان من الصفات له شروط فاعمل في شروطه نحو ذلك، فتتضاعف بذلك الأقسام، والذي له لقب خاص معروف من أقسام ذلك الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل في أنواع سيأتي عليها الشرح إن شاء الله تعالى. والملحوظ فيما نريده من الأنواع عموم أنواع علوم الحديث لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا الآن من أقسامه، ونسأل الله تبارك وتعالى تعميم النفع به في الدارين آمين. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام عن الحديث عن القسمين الأولين من أقسام الحديث من حيث القبول والرد وهما الصحيح والحسن، عقب ذلك بالكلام عن القسم الثالث والأخير وهو الضعيف، فأخبر أن الضعيف وكل حديث لم تجتمع فيه صفات الصحة ولا صفات الحسن. وقد اعترض على المصنف رحمه الله بأن هذا تطويل، وأنه ينبغي أن يقتصر على قوله لم تجتمع فيه صفات الحسن فقط، لأن كلما قصر ونزل عن درجة الحسن فقد قصر ونزل عن درجة الصحة من باب أولى. ولهذا قال صاحب البيقونية: وكل مع الرتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقساما كثر. وكذلك العراقي في ألفيته، يعني ما لم يبلغي مرتبة الحسن، أما الضعيف فهو ما لم يبلغي مرتبة الحسن وإن بسطم بغي إلى آخره، فاقتصر على الضعف فقط، على الحسن فقط، لأن ما نزل عنه نزل عن الصحة من باب أولى. وبعضهم قال: بل المقصود أنه يريد أن ما لم تجتمع فيه صفات الحسن ولا صفات، يعني ما ليس القسم الأول ولا القسم الثاني فهو القسم الثالث، بمنزلة قولك الحرف ما ليس باسم ولا فعل. وعلى كل، يعني اختلف العلماء في ذلك، لكن المعنى العام واضح، وهو أن ولهذا قالوا لو عبر بعبارة، يعني قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ولو عبر بقوله كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول لكان أسلم من الاعتراض وأخسر والله أعلم، انتهى. وهذا جيد أن يقال كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول، هذا مختصر وجيد لأنه يجمع الأمرين جميعا، لأن صفات القبول، كلمة القبول تشمل الحسن والصحة. طيب، وهذا يعني منازعة لفظية وإلا في المعنى واضح، ولأن القبول له شروط معينة مثلا سبق معنا وتلخيص ذلك تقدم، وهو أن شروط القبول خمسة وبعضهم يجعلها ستة كما سنبينه. فالشروط قبول الإسناد أن يكون متصلا وأن يكون جميع رواته عدولا ضابطين، فإن كانوا في الدرجة العليا من الضبط سمي صحيحا، وإن كانوا دون ذلك لكنهم لم يصلوا إلى درجة الضعف بل كان أحدهم بحيث يقبل حديثه فهذا حسن، هذا الإسناد يكون حسن. حسن هذا الراوي يقال له صدوق وحديثه يقال له حسن، حسن لذاته. طيب، ومع ذلك هذه الشروط الثلاثة ينضم إليها شرطان عدميان يعني انتفاء مانعين، وهما أن ينتفي عنه الشذوذ والعلة القادحة. طيب، ما هو الشرط السادس؟ أضاف بعضهم وفقد الجابر، يعني ووجود، لأن الجابر يخلف أحد هذه الشروط إذا تخلف. الجابر معناه أن الحديث فيه ضعف يسير فإن جبر فيرقى إلى درجة الحسن لغيره وهو من جملة المقبول في الجملة. فإذا فقد أحد هذه الشروط الخمسة وفقد مع ذلك الجابر صار ضعيفا، صار ضعيفا. طيب، وقوله أطنب أبو حاتم ابن حبان البستي، أطنب معناها طول. وقال الحافظ ابن حجر لم نقف على موضع كلامي في ذلك، واعترض على من زعم أنه ذكره في أول كتاب الضعفاء، والذي أظنه أنه هو المعروف عندنا بكتاب المجروحين لابن حبان، قال هذا ليس بصحيح، فهناك تكلم عن القدح في الرواة فقط وبلغ بها 20 نوعا فقط، ولم يذكر يعني الأحاديث الضعيفة ولم يبلغ بها 49 نوعا. فالحاصل أن الحافظ ابن حجر على سعة اطلاعه جدا في علوم الحديث قال ما وقفت على الموضع الذي أشار إليه ابن الصلاح أن ابن حبان قسم فيه الأحاديث الضعيفة إلى 49 نوعا. وبقي أن يقال ما معنى هذا التقسيم، هو شرحه بكلام طويل أنا سأختصره. هو يقصد أن الطريقة، وقد بسط هذا العراقي في شرحه لألفيته وكذلك ابن حجر لخصه هنا في النكت على ابن الصلاح، وهو أنك مثلا تأتي تقول مثلا الحديث قد يكون ضعيفا لانقطاع مثلا في إسناده، أو لضعف في بعض رواته مثلا، أو لشذوذ، أو لوجود علة قادحة، أو هذه خمسة أقسام، ثم تشكل منها ما يعرف في الرياضيات الحديثة بالتبادل والتوافق، بمعنى أنك مثلا تقول وقد يكون منقطعا وفيه راو ضعيف، وقد يكون منقطعا وشاذا مثلا، وقد يكون منقطعا، قد يكون منقطعا ومثلا فيه راو غير عدل مقطعون في عدالته، وقد يكون مقطعون في ضبطه، وقد يكون شاذ، وقد يكون معلونا. طيب، وقد يجمع ثلاث من هذه، ثم أبعد الانقطاع وأدخل صفة أخرى، مثلا قد يكون شاذا معلولا مثلا، وقد يكون معلولا، هذه أشياء عقلية فقط وهي قليلة الفائدة. ولهذا قال العراقي في الفئة وعده البستي فيما أوعى لتسعة وأربعين نوع، لكن هذا ليس له فائدة كبيرة إلا من جهة التنظير، وأما في التطبيق فمعروف أن كلما فقد، كلما كان الحديث أبعد عن شروط القبول كلما كان أشد ضعفا، فيفيد عند الترجيح، لكن لا يحتاج إلى هذا التطويل الكثير الذي لا يكاد يكون تحته فائدة إلا مجرد تنظير وتقسيم. وأما عمليا فواضح أنه كلما فقد شروطا وشروطا وكلما طعن في رواة أكثر وأكثر من يعني رواته كان أشد ضعفا طبعا. ولا يخفى أن أنواع، أن الانقطاع أنواع، فقد يكون انقطاع في الأول أو في الآخر كما سيأتي تفصيله، أو في الوسط، قد يكون باثنين في على التوالي، وقد يكون بواحد فقط، وعلى هذا فقد يكون معلقا أو معضلا أو مرسلا أو منقطعا، وكذلك هذا في السقط، وكذلك في الطعن، الطعن أنواع، فقد يكون الراوي مبتدعا أو مجهولا، أو ضعيف الحفظ مثلا، أو متروكا، أو كذابا، أو كل هذا، كل واحد يعني يندرج تحته صور. فإذا أردت أن تشكل هذا كثرة الأنواع جدا، لكن هذا لا نحتاج إليه، لأننا إذا عرفنا القواعد استطعنا أن نحكم على كل حديث بحسبه بعد ذلك. أما التطويل في عدها نظريا مجردا هكذا فليس له يعني كبير، يعني العناء الذي يرتكب فيه أكبر من فائدته. هذا معنى قوله: وسبيل من أراد البسط، يعني أن يبسط هذه الأنواع، ماذا يفعل؟ أن يعمد إلى صفة معينة فيجعل ما عدمت فيه من غير أن يخلفها جابر على حسب ما تقرر في نوع الحسن، لأنه إذا خلفها جابر صار من نوع الحسن لغيره كما تقدم. لكن هذا حصل فيه سمن للضعف وليس فيه جابر، أن يجعلها قسما واحدا، يعني مثلا هذا القسم الأول، ثم ما عدمت فيه تلك الصفة مثلا الانقطاع، مثلا نقول مثلا معلق، أو نقول مثلا مرسل مثلا، ثم ما عدمت فيه تلك الصفة مع صفة أخرى معينة قسم ثاني، فنقول مثلا مرسل ومع ذلك فيه راوي ضعيف. طيب ثم ما عدمت فيه مع صفتين معينتين، مثلا نقول مرسل وفيه راو سيء الحفظ وشاذ مثلا. طيب إذا مشينا على أنه لا يشترط في الشذوذ، يعني فيه مخالفة عموما، فيه مخالفة. طيب قسما ثالثا وهكذا إلى أن يستوفي الصفات المذكورات جمع، وجمع جمع جمع، لأن فعلاء تجمع على فعل، عفوا جمع جمع، نعم جمعها جمعات وجمع، نعم، وهي من معروف أنها من ألفاظ التوكيد المعنى عند النحاة وتأتي في المؤنث. ثم يعود ويعين من الابتداء صفة غير التي عينها أولا، يعني مدام ابتدأت بالانقطاع مثلا تبدأ بضعف الراوي وتستبعد بعد ذلك، ويجعل ما عدمت فيه وحدها قسما، ثم القسم الآخر ما عدمت فيه مع عدم صفة أخرى، ولتكن الصفة الأخرى غير الصفة الأولى المبدوء بها. هذا طبعا معروف في الرياضيات. ما معنى هذا؟ معناها إذا قلت مثلا الانقطاع وما فيه راو ضعيف، ثم الانقطاع وما فيه راو ضعيف وكذا، لما تأتي تعيد وتجعل الصفة الأولى مثلا ما فيه راو ضعيف، لا تقل ما فيه راو ضعيف وفيه انقطاع، لأن هذا سيعود لنفس الآخر، أنت عددت قبل ذلك ما فيه انقطاع وراو ضعيف، فما في فائدة أن تقلب وتقول ما فيه راوي ضعيف وانقطاع، هو نفسه الذي مر، فهذا تتركه، هذا القسم تتركه وهكذا. وهذا لا يهم، إذا فهمته فبها ونعمته، إذا ما فهمته ما يؤثر، لأنه ليس له أثر، مجرد تنظير فقط، لكون ذلك سبق في أقسام عدم الصفة الأولى وهكذا هلم جرا إلى آخر الصفات. ثم ما عدم فيه جميع الصفات، ما عدم فيه صفة واحدة، صفتان، ثلاث صفات، أربع صفات، خمس صفات، ما عدم جميع صفات القبول، هذا هو شر أقسام الضعيف. تمام؟ قال لك ثم ما عدم فيه جميع الصفات هو القسم الأخر الأرذل، يعني الأخر قال العراقي بمعنى الأرذل، يعني أسوأ قسم. وفي والمصنف رحمه الله سيأتي في النوع 21 كما ذكر العراقي أنه قال: اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيف. طبعا لا شك أن الحديث الموضوع هو أسوأ الأنواع، لكن هو أصلا هل الموضوع حديث؟ حديث في زعم راويه، أما هنا هذا حديث ضعيف، ولا يلزم من اجتماع أسباب الضعف فيه أن يكون موضوعا، وإنما على حسب غلبة الظن كما أشار إلى هذا حافظ ابن حجر. كيف نعرف أن الحديث موضوع؟ هذا سيأتينا في النوع الموضوع، في الكلام عن الموضوع. هل يلزم من أنه مثلا في راوي ضعيف ومطعون في عدالته أن نجزم بوضعه؟ لا يلزم، لكن قد يغلب على الظن نتيجة قراءة معينة عند عالم معين فيجزم بوضعه. لكن عموما لا شك أن الحديث مهما ضعف ما دام لم يصل إلى الوضع فالموضوع شر منه. وما كان من الصفات له شروط فاعمل في شروط نحو ذلك فتتضاعف بذلك الأقسام كما أشرنا. مثلا لما تقول الراوي مطعون في حفظه، هل الطعن في الحفظ له صورة واحدة؟ لا، له صور كثيرة. مثلا المختلط هل الانقطاع له صورة واحدة؟ لا، في انقطاع ظاهر وفي انقطاع خفي. الانقطاع الظاهر أربعة أقسام، الانقطاع الخفي مثل المرسل الخفي والمدلس. طيب وهكذا كل واحد تحته تفاريع، فتكثر الصور جدا بهذا. ثم ذكر بعض ما له اسم خاص من هذا، قال الموضوع المقلوب والشاذ، ثم قال في أنواع سيأتي، يعني في يعني ليس هذا على سبيل الحصر، في جملة أنواع أخرى كثيرة سيأتي عليها كلامه، لأنه يذكر الأنواع نوعا بعد نوع. ثم ختم هذا النوع بقوله: والملحوظ فيما نريد من الأنواع فيما يأتي عموم أنواع علوم الحديث لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا الآن من أقسامه. ما معنى هذا الكلام؟ معناها أنه قال لك أنت الآن هذا قال كما قال الحافظ ابن حجر جواب سؤال مقدر أنه ذكر في أول الكتاب أن الحديث ثلاث أقسام صحيح وضعيف وحسن وضعيف. طيب أنت الآن خلاص تكلمت عن الصحيح وتكلمت عن الحسن وتكلمت عن الضعيف، عن ماذا ستتكلم؟ أنت ستوصل أنواع إلى يعني بضع أو خمسين أو بضع وستين، بضع وستين نوع، في ماذا ستتكلم؟ خلاص انتهت الأقسام. قال لا، نحن سنتكلم عن علوم الحديث، علوم وأنواع علوم الحديث، ليس أنواع أقسام الحديث. لا، أقسام الحديث نعم من حيث القبول والرد ثلاثة، أما من حيث ما يتعلق بالحديث لا بخصوص القبول والرد فأنواعه كثيرة جدا. فإذا مثلا نظرنا باعتبار أنه ما ينتهي إليه، قد يكون مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا، باعتبار مثلا بعض الصفات التي قد تعرض لأنواع معينة منهم مثل المسلسل مثلا، إذا حصل هذا التسلسل فهو مسلسل، إذا ما حصل فهو ليس بمسلسل. طيب هناك مثلا الانقطاع أنواع، مثلا الكلام عن الرواة أنواع كثيرة من حيث طبقاتهم، من حيث الجرح والتعديل، فكل هذا سيذكره. ولهذا علم المصطلح علم مهم جدا جدا بالنسبة لمن أراد أن يعرف علم الحديث. ولهذا بعضهم قال الأدق أن يسمى علم أصول الحديث مثل أصول الفقه، كما أن الفقه ينبني على أصول الفقه، كذلك علم الحديث من حيث الحكم يعني وفهم علم الحديث ومن حيث الثبوت وما يتعلق به ينبني على علم أصول الحديث الذي يقال له مصطلح الحديث، باعتبار أن أهله اصطلحوا على هذه المصطلحات. ثم دعا الله عز وجل أن ينفع به، ونرجو أن يكون الله استجاب للمصنف لأنه عم النفع به وبفروعه. ثم قال رحمه الله نوع الرابع معرفة المسند. ذكر أبو بكر الخطيب والحافظ رحمه الله أن المسند هو البغدادي، يعني أن المسند عند أهل الحديث هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغيره. وذكر أبو عمر ابن عبد البر الحافظ أن المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد يكون متصلا مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منقطعا مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مسند لأنه قد أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما. وحكى أبو عمر عن قوم أن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وبهذا قطع الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله ولم يذكر في كتابه غيره، فهذه أقوال ثلاثة مختلفة، والقول الأول أعدل وأهلا، والله أعلم. المسند دائما هذه العبارة معروفة، يقول مثلا أسند الحديث، حديث مسند، مسند الإمام أحمد، وسبق معنا كتب المسانيد وتكلمنا عنها. طيب ما معنى كلمة مسند؟ ما معنى كلمة مسند؟ عندنا هنا ثلاثة أقوال كما ذكر الحافظ ابن الصلاح رحمه الله. القول الأول قول الخطيب بغدادي، القول الثاني قول ابن عبد البر القرطبي حافظ المغرب، وحافظ والخطيب حافظ المشرق. ومن الغرائب أنهما ماتا في سنة واحدة كما قال العراقي، وبعد خمسة خطيبهم والنمري في سنة، قالوا مات حافظا المشرق والمغرب في سنة واحدة، الخطيب في العراق الخطيب بغدادي وابن عبد البر في الأندلس سنة 463 مات فيه جميعا رحمهم الله. طيب الحد الأخير للحاكم، الحاكم أبي عبد الله، والمرجح عند ما استقر عليه المصطلح هو تعريف الحاكم الثالث، والمسند المتصل المرفوع كما قال العراقي في ألفيته، الأرجح فيه ما قاله الحاكم. ما هو الذي قاله الحاكم؟ أن المسند لا بد أن يجمع بين أمرين، بين أن يكون مد أحدهما وصف للمتن والآخر وصف للإسناد. فأما المتن فلا بد أن يكون مرفوعا، لا بد أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معنى المرفوع هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. وأما السند فأن يكون متصلا، وبالأدق كما سيأتي أن يكون ظاهره الاتصال، أن يكون ظاهره الاتصال. طيب نأتي الآن على هذه التعريف. الحافظ الخطيب رحمه الله مال إلى أنه المتصل، وعلى هذا المسند والمتصل عند الخطيب متقاربان، إلا أن الفرق أن المسند غالبا ليس لازما، لاحظ غالبا يطلق على المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره ابن الصلاح هنا عن الخطيب بالمعنى. وأما أبو عمر بن عبد البر فذكر أن المسند هو المرفوع، وهذا فيه بعد، وقد يعني رد عليه الحافظ ابن حجر في النزهة، قال هذا بعيد، لأنه إذا قلنا أنه مرفوع معناه كل مرفوع حتى لو كان إسناده منقطعا أو مرسلا أو فإنه يسمى مسندا، وقال هذا بعيد عن استعمال أهل الحديث. فهذا الذي ذكره ابن عبد البر كأنه أضعف الأقوال، والله أعلم في هذه المسألة. القول الثالث وهو المرجح، وقد حكاه ابن عبد البر عن بعض عن قوم وبه قطع الحاكم أبو عبد الله ولم يذكر غيره، أنه المتصل أنه مرفوع لكن بشرط اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يمكن أن نجعل معادلة، نقول مرفوع زائد متصل يساوي مسند، مرفوع زائد متصل يساوي مسند. وهذا هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر وغيره، وقال لكن دقق في نقطة معينة، وهي هل هذا الاتصال لا بد أن يكون في يعني مجزوما به، ولا يكفي فيه أن يكون ظاهره الاتصال فقط؟ قال لا، يكفي أن يكون ظاهره الاتصال. طيب ما بيان هذا؟ بيانه سلمك الله أن الانقطاع نوعان، الانقطاع نوعان، انقطاع خفي وانقطاع ظاهر. الانقطاع الظاهر واضح، يعني يكون مثلا إنسان لم يدرك إنسانا أصلا، واضح، أو يكون مثلا بينهما شخصان أو أكثر، وهذا الذي يعرف بالمعضل، أو المعلق. إذا قال مثلا واحد قال رسول الله، هل هذا انقطاع ظاهر؟ طبعا واضح، إذا كان غير صحابي يقول قال رسول الله معروف أنه منقطع. وكذلك المرسل، إذا مصنف قال قال رسول الله مثلا، أو إذا ابن سيرين قال قال رسول الله، هذا انقطاع واضح، هذا لا يدخل في المسند، واضح. وأما الذي يدخل في المسند ما هو؟ أن يكون متصلا أو أن يكون ظاهره الاتصال، بمعنى أنه في محتمل لانقطاع غير واضح، مثل التدليس. التدليس نوع من أنواع الانقطاع الخفي، فهو ليس بواضح. هل إذا قال المدلس عن فلان يجزم أنه دلسه؟ لا، يحتمل أنه دلسه ويحتمل أنه سمعه، نحن لا نعرف. هذا يدخل في المسند، لا يمنع أن إذا لم يكن فيه انقطاع، يعني أو مثلا يدخل في المرسل الخفي، يعني اثنان تعاصرا ولا ندري هل سمع منه أو لا مثلا، هذا أيضا يدخل. متى يخرج عن المسند؟ إذا كان فيه انقطاع ظاهر. ولهذا عرفه الحافظ ابن حجر في النزهة بقوله هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. مرفوع صحابي، لاحظ مرفوع هذه الكلمة، صحابي معنى خرج بالمرسل، بسند ظاهره الاتصال لا ظاهر الانقطاع، فهذا يدخل فيه المتصل وما هو ليس بواضح الانقطاع. وأيضا هنا استدرك على نفسه فقال الأفضل من أن نقول مرفوع صحابي أن نقول مرفوع من سمع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سيسأل سائل إيش الفرق بين أن نقول صحابي ومن سمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه بعض التابعين الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وعجبا، هل هناك تابعين سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم هناك تابعين، لأنه وهذا في الحقيقة أنا لا أعرف له إلا مثالا واحدا، ولا أظن أن ثمة أحدا غيره يدخل في هذا، وهو رسول هرقل. رسول هرقل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر فسمع منه، ثم رجع ثم أسلم بعد ذلك ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وشرط الصحبة أن يلقاه مسلما، ولهذا قال العلماء هذا تابعي حديثه متصل وبه يلغز، يقولون هذا لغز، يقولون تابعي حديثه متصل عن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول هرقل. لماذا هو قال هذا؟ لأن أصحاب المسانيد بعضهم خرج حديثه في المسند، فقال هذا يدل على أن عمل أهل الحديث على أن هذا يسمى مسندا، لأنه متصل، هذا متصل سمعه من الرسول، حكى ما وقع له مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان هو كافرا في ذلك الوقت ولم يسلم بعد ذلك، إلا يعني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، أو لم يسلم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري هل هو أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا لا يعد صحابيا. إذن هذا هو ضابط ليش المسند. نختم بالمرفوع المتصل. قال النوع الخامس معرفة المتصل ويقال فيه أيضا الموصول. طبعا هذا الذي استنبطه الحافظ وقال بسند ظاهر الاتصال، بعد ذلك وقف عليه من كلام الحاكم نصا، وقد ذكر هذا في النزهة وذكر هنا أيضا هذا في النكت، أنه قال والمسند ما رواه المحدث عن شيخ، هذا تعريف الحاكم، المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه. قال الحافظ ابن حجر فلم يشترط حقيقة الاتصال بل اكتفى بظهور ذلك كما قلت تفقها ولله الحمد. فإذا ابن حجر قاله من خلال استقراء عمل أهل الحديث، ثم وجد الحاكم كلامه كان يعني ظاهر جدا في أنه قال يظهر سماعه، ما قال أنه سمع منه قطعا ويقينا، فإذا يكفي في هذا ظهور الاتصال ولا يلزم تحققه في نفس الأمر. ولهذا أصحاب المسانيد يخرجون بعض الأحاديث التي قد يكون فيها نوع انقطاع خفي. أخيرا النوع الخامس وبه نختم هذا الدرس، معرفة المتصل، ويقال فيه أيضا الموصول. قال الموصول والمتصل هو سيعرفه، وأيضا يقال فيه المؤتصل، وهذه لغة الشافعي كما قال ابن حجر طبعا لابن الحاجب في تصريف الشافعي. ابن الشافعي عبر في الأم وفي الرسالة بقول المؤتصل، والشافعي معروف أنه إمام عظيم حتى في اللغة، بعضهم قال لغته حجة. طيب المتصل، إذن صار عندنا المتصل. المتصل طبعا معروف عند أهل الصرف أن هي أصلا المتصل، ثم حصل فيها يعني قلب وإدغام، قلبت الواو تاء وأدغمت في التاء. طيب ويقال فيه أيضا الموصول، ويقال فيه أيضا المتصل. ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف، وهو الذي اتصل إسناده، فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهى. يعني يقول المتصل وصف للإسناد وليس وصفا للمتن. عندنا إسناد ومتن، طبعا الإسناد هو الإخبار عن طريق المتن وصوله يعني إلينا، والمتن هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام، سواء كان الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا إلى الصحابة، بل قال بعضهم ولو كان مقطوعا وهو الموقوف على التابعين، بعضهم قال إذا قيد لا مانع. على كل هذا فيه بحث معروف. المهم أن السند يوصف بالاتصال، هل من مانع أن تقول هذا السند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، متصل إلى عمر، متصل إلى ابن سيرين؟ ما في مانع، فهذا وصف للإسناد. فإذا المتصل، ولهذا قلنا من شروط صحة الحديث اتصال الإسناد إلى قائله أو فاعله أو من ذكر عنه كائنا من كان. فإذا قال لك المطلق يقع على المرفوع وعلى الموقوف، وبهذا فارق المسند، لأن الذي جمع بين الاتصال والمرفوع المسند كما تقدم وعلى التفصيل السابق. طيب وهو أراد أن يعرف المتصل، قال وهو الذي اتصل إسناده فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهى. يعني كل واحد، ما معنى متصل؟ من الأول نقول اتصال الإسناد، اتصال الإسناد ما معنى اتصال الإسناد؟ اتصال الإسناد معناه قالك أن يكون كل راو من رواته سمع هذا الحديث ممن فوقه، وهذا التعريف يحتاج إلى تدقيق، لكن بالمثال يتضح المقال. قال مثال المتصل المرفوع، الآن سيأتي بمتصل مرفوع ومتصل موقوف يمثل لكل. قال من الموطأ للإمام مالك، مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر، يعني عن أبيه، أبوه هو عبد الله بن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرفوع وهو متصل، لأن مالكا تلميذ لابن شهاب الزهري معروف، وابن شهاب الزهري من أشهر تلاميذ سالم بن عبد الله، وسالم بن عبد الله التابع المشهور الذي هو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، هو كثير الرواية عن أبيه، وهو من أشهر الرواة عن ابن عمر، فهو يروي عن ابن عمر، وابن عمر معروف أنه صحابي جليل من تلاميذ، يعني سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الحديث، بل هو أكثر الصحابة حديثا بعد أبي هريرة. طيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا كل واحد سمع ممن فوقه ولا لا؟ بلى، إذن هذا إسناد متصل، إذا كان الحديث كل واحد سمعه ممن فوقه هذا متصل. ومثال المتصل الموقوف، مالك عن نافع عن ابن عمر، عن عمر قوله، يعني موقوفا على عمر من قوله، يعني ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هذا موقوف على عمر، سنده متصل أو لا؟ بلى، مالك تلميذ لنافع ونافع لابن عمر، وعمر سمع من أبي عمر بطبيعة الحال، فهذا موقوف متصل. وقد يقال هذا في المقطوع أيضا كما قلنا، لكن بعضهم قال في تنافي لغوي وتنافر بين كيف تقول مقطوع متصل، لكن الجواب أن هذا اصطلاح، نحن لا نتكلم عن معنى لغوي، وإن شئت فقل موقوف على ابن سيرين متصل إليه، كما سيأتي في معرفة الموقوف أنه قد يقال موقوف على التابعي إذا قيد. طيب هناك مسألة أخيرة نختم بها وهي مهمة جدا، هل المتصل موقوف على السماع؟ الصحيح لا، ولهذا الذي يظهر والله أعلم أن الأولى أن يقال الذي اتصل إسناده هو أن يحمله كل راو عمن فوقه بطريق معتبرة من طرق التحمل، بطريق معتبرة من طرق التحمل، وهذا يدخل فيه السماع وغيره. هل يشترط أن يسمع؟ لا يشترط أن يسمع، قد يسمع، قد يقرأ على الشيخ، طبعا قديما لأن السلف يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا يسمعون الحديث، لكن بعد ذلك جاءت طرق أخرى مثل أن يقرأ هو على الشيخ، يقول مثلا حدثكم فلان قال، هذا متصل أو لا؟ متصل، والإجازة لها حكم الاتصال، وكذلك المكاتبة لها حكم الاتصال، وهكذا. فإذا كل ما كان يعني هل هذه الأحاديث صحيحة أو لا، مثلا واحد كتب إلى شخص بحديث، وهذا موجود حتى في أسانيد الصحيحين، هل هذا متصل أو لا؟ متصل، ولو كان غير متصل كيف حكمنا بصحته؟ فإذا لا يشترط السماع، قد يكون سماعا أو قراءة على الشيخ أو مكاتبة أو نحو ذلك، كل طريق معتبرة من طرق التحمل في الرواية. طبعا طرق التحمل ثمانية سوف تأتي في موضع إن شاء الله، ليست جميعا مقبولة، فهو يعتبر في متصلا أو في حكم المتصل. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.